بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دانف، فزيد استغني عنه إذ عرف. نعم، هذا البيت وهو قوله وحذف ما يعلم جائز، أي إن المحذوف إذا علم جاز حذفه. هذه المسألة وهي جواز الحذف، جواز حذف الشيء إذا علم، هي مسألة يذكرونها في أكثر من علم، وتذكر في علم النحو، وتذكر في علم البلاغة، وتذكر في علم المنطق كذلك عندما يتكلمون عن حذف إحدى المقدمتين، والحذف في إحدى المقدمات أو النتيجة لعلم آتي، كما قال الخضري في السلم المنورق، وقد تقدم معنا شرح هذا البيت في شرح السلم. إذن هذه المسألة مسألة مشتركة بين العلوم، وهي من أهم المسائل. وأستطيع أن أقول إن هذا البيت وهو وحذف ما يعلم جائز، هذا الشطر يعد من الأبيات الجوامع في الألفية. الألفية فيها أبيات جوامع. ما معنى أبيات جوامع؟ يعني تجمع تحتها كثيرا من المسائل. ولذلك أنصح الطلبة الذين لا يستطيعون أن يحفظوا الألفية كاملة، إما لكبر سنهم، وإما لكثرة أشغالهم، وإما لضعف هممهم، وإما لضعف حفظهم، أو لغير ذلك من الأسباب، الذين لا يستطيعون أن يحفظوا الألفية كاملة فليحفظوا الأبيات الجوامع، فليحفظوا الأبيات الجوامع. ما معنى الأبيات الجوامع؟ هي أبيات معدودة في الألفية، يعني في الحقيقة لم أحصرها، لكنها ليست بالكثيرة، يعني ليست بالكثيرة، لا أظن أنها تتجاوز 50 من أصل 1000. هذه الأبيات تعد مثل الضوابط أو القواعد العامة، أو الأبيات التي يندرج تحتها الكثير من المسائل، أو الأبيات التي تحتاجها في أكثر من علم، مثل هذا البيت. فهذا البيت أنت تستصحبه معك في علم النحو، وفي علم البلاغة، وفي علم المنطق، كذلك ربما في علم الأصول. يعني الحذف عند العلم به هذا كثير جدا في كلام العرب، وكذلك في التفسير، طبعا كثير جدا في تفسير القرآن الكريم وفي كتب شروح أحاديث السنة النبوية تحتاج إلى هذا البيت. وحذف ما يعلم جائز، ما يعلم أي المعلوم، حذف المعلوم، لأن ما اسم موصول ويعلم صلتها، فهي أصلها أو تؤول إلى مشتق، ويصلح المعنى وحذف المعلوم ما حكمه جائز، وقد يكون أحيانا واجبا كما سنرى بعد قليل إن شاء الله. إذن هو بدأ بالواجب، بدأ بالحذف الجائز عفوا، ثم بعد ذلك سينتقل إلى الحذف الواجب، وسنرى هذا إن شاء الله. ثم مثل بأمثلة: كما تقول زيد بعد أن يسألك سائل ويقول من عندكما، إذا سألك سائل وقال لك من عندكما فتقول له زيد. زيد هذا مبتدأ، أين خبره؟ محذوف. محذوف جوازا أم وجوبا؟ جوازا. تقديره زيد عندنا. إذن حذف هنا شيء للعلم به. كيف علمنا به؟ لأنه مذكور في السؤال، والعلماء قالوا السؤال معاد في الجواب. نعم، زيد عندنا. نعم. ثم مثلا ضرب مثالا آخر، قال وفي جواب كيف زيد، لو سألك سائل عن حالة زيد أو عن صفة زيد فقال لك كيف زيد، فقل دنف. دنف أي مريض. دنف أي مريض. نعم، فحذفت هنا ماذا؟ حذفت المبتدأ والتقدير زيد دنف. زيد دنف، فلك أن تذكر ولك أن تحذف، والأصل هو الحذف. وهذا مثل عندما يقول لك قائل ما اسمك فتقول زيد زيد، ولا نقول نحن اسمي زيد لعدم الحاجة إليه، بخلاف اللغة الإنجليزية فإنهم بخلاف اللغة الإنجليزية مثلا يعني من بين اللغات فإنهم يصرحون بهذا المحذوف. طيب ونحن نرى أنه لا حاجة إليه، لا حاجة إليه، لكن لو صرحت به جاز. لذلك وقال جائز. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. لماذا نحن استغنينا عن زيد؟ لأنه عرف، عرف يعني معروف، فلذلك حذفناه، حذفناه. و يعني هنا هذان البيتان فيهما أكثر من طرفة أو نكتة أو لطيفة. أولا في قوله قل دنف، دنف يعني مريض، فهذا مما عابه بعض أصحاب الحواشي أو بعض الشراح، عاب هذا المثال على ابن مالك وقال كان ينبغي أن يأتي بمثال فيه الصحة والسلامة ولا يأتي بمثال فيه المرض والبلاء، وذلك من باب التفاؤل على طريقة العرب وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التفاؤل، فلذلك عابوا عليه هذا المثال. طيب وقالوا كان ينبغي أن يقول مثلا وفي جواب كيف زيد قل سلم، فزيد استغني عنه إذ علم. طيب هكذا، ولكن إذا قلنا سلم، سلم سيصبح فعلا، وهو كأنه يريد أن يمثل باسم، لأن دنف اسم وسلم فعل، فاختلف المثالان. على كل حال هذا مما اعترض به علي، وأنا من طبعي أنني لا أحب كثرة الاعتراضات على المصنفين، وأظن أنني نبهتكم على هذا في كتاب آخر، أن كثرة الاعتراض على الكتاب المدروس عن المتون التي ندرسها كثرتها، يعني قلتها لا بأس به، خصوصا في هذه المرحلة المتقدمة التي نحن فيها، نحن الآن في مرحلة المتقدمين ندرس هذا الكتاب في مرحلة المتقدمين، فلا بأس من الاعتراضات بقدرها، لكن كثرة الاعتراضات في الحقيقة تسقط هيبة الكتاب من الطالب، لا سيما إذا كان هذا الاعتراض من الاعتراضات المحتملة وليست من الأمور القطعية. هذه نكتة. والنكتة الأخرى ما ذكره لي بعض الشناقطة، أن رجلا من أن قبيلتين في شنقيط كان بينهما نزاع وخلاف، فجاء رجل ليصلح بينهما، فسأل عن رجل يقال له زيد، يقال له زيد، أراد أن يلتقي به ليتحدث معه كي يصلح بين هاتين القبيلتين، فلما التقى به ما وجد عنده شيئا مفيدا، فقال دلوني على غير زيد، فزيد استغني عنه إذ عرف. واضح؟ يعني بعد أن عرفت زيدا وعرفت حقيقته قد استغنيت عنه ولا أحتاج إليه، أحتاج إلى رجل آخر لأتكلم معه كي نصلح بين هاتين القبيلتين. هكذا يعني ملخص القصة التي حكاها لي بعض الشناقطة. والشناقطة بالمناسبة عندهم الاستشهاد بالألفية له نظائر، الاستشهاد بالألفية في الحياة الاجتماعية وفي الحياة السياسية، هذا كثير جدا جدا جدا كثير، وهذا مما يدل على تغلغل الألفية في حياتهم وفي بيوتهم ومع نسائهم ومع أطفالهم بشكل عجيب جدا. ولو أخذت أسرد لكم ما سمعته من القصص وما دون يعني في عن عن عن عناية الشناقطة بالألفية لقضيتم يعني بالعجب. يعني من ذلك أن رجلا سافر إلى موريتانيا فوجد رجلا يكنس المسجد، يعني فراش كما نقول نحن، وسمعه يترنم، فجاء إليه ونصحه وقال له يا فلان اتق الله، أنت في المسجد ولا يليق أن تغني أو أن تترنم في المسجد. فقال له أنا لا أغني. قال ماذا تقول؟ قال أنا أراجع الألفية، أنا أراجع الألفية. فصدم هذا الرجل، وهو جاء من الخليج، صدم هذا الرجل وأخذه إلى المشايخ في المحضرة وقال لهم يعني يا مشايخ اتقوا الله، هذا رجل من أهل العلم ويحفظ الألفية وتجعلونه يكنس المسجد؟ فقال له أحد المشايخ، قال له: وماذا يعني يحفظ الألفية؟ كلنا نحفظ الألفية. يعني هذا شيء عادي عندهم يعني. طبعا هذا في الزمن القديم يعني، ربما الوضع الآن كما أخبرني بعض الشناقطة أن الوضع الآن أضعف مما هو عليه قبل. الكبار يعني ماتوا رحمة الله عليهم، من أمثال الشيخ محمد سالم عدود وأضرابه وأمثاله ومن هو في جيله وسنه، قد انتقلوا إلى الدار الآخرة. ومن ذلك أيضا أن امرأة خطبها رجلان، رجل قريب ورجل بعيد ليس من أقاربها، فسألها أبوها وقال لها: من تريدين، ابن عمك يعني القريب أم تريدين الرجل هذا البعيد؟ فقالت: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. والاستشهاد بالبيت واضح. نعم. وأيضا رجل كان يتحدث عن أحد الوزراء أو أحد السياسيين الذين كانوا ينهبون المال العام، فتكلم عنه وقال إنه كان يسرق الأموال ويسرق البيوت، ثم قال: وشبه ذيني وبه 20 وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون إلى آخره. وهذا بيصل فيه يعني يريد أن يقول إنه ما ترك شيئا، الأرض وما عليها. نعم. ولو يعني القصص في هذا كثيرة جدا، وإنما ذكرت طرفا منها هنا لنلطف يعني الدرس ونلطف الأجواء. الآن نعود إلى ابن عقيل. نعم. قال: فزيد استغني عنه، إذ عرف الفاء هنا تعليلية، يعني لماذا استغنينا عن زيد؟ لأنه عرف. فزيد استغني عنه إذ عرف، كذلك إذ هنا تعليل، حرف تعليل، والفاء أيضا حرف تعليل. نعم. قال ابن عقيل: يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا. فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا، فمثال حذف الخبر أن يقال: من عندكما؟ فتقول: زيد، تكتفي بالمبتدأ وتحذف خبر، التقدير زيد عندنا. ومثله في رأي: خرجت فإذا السبع، في رأي ليشير إلى وجود الخلاف في هذا الأسلوب، وإذا هنا فجائية، وقد اختلف العلماء في إذا الفجائية كما سنعرف الحاشي بعد قليل. طيب، المهم أنه يقول على رأي: طيب خرجت فإذا السبع، يعني تفاجأت بوجود السبع، هذه إذا الفجائية، التقدير فإذا السبع حاضر، ماذا فعلت؟ صرحت بالمبتدأ وحذفت الخبر وجوبا أم جوازا؟ جوازا. فإذا السبع حاضر. قال في الحاشية: إذا في هذا المثال ونحوه تسمى إذا الفجائية، وللعلماء فيها خلاف أهي حرف أم ظرف. والذين قالوا هي ظرف اختلفوا، هل هي ظرف زمان أم ظرف مكان؟ فيه قولان. طيب، ومنهم من قال هي حرف وجعل الاسم المرفوع بعدها مبتدأ خبره محذوف، والتقدير خرجت فإذا الأسد موجود أو حاضر أو نحو ذلك. وهذا هو الوجه الذي عناه الشارح بقوله في رأي. إذن أنا لخصت لكم الخلاف تلخيصا شديدا، أقرأوا أنتم الحاشية كاملة إن شئتم. خلاصة خلاف العلماء أن إذا الفجائية قيل حرف وقيل ظرف، والذين قالوا هي ظرف طيب اختلفوا، هل هي ظرف زمان أم ظرف مكان؟ طيب، بعد ذلك من يقول إنها ظرف سيجعل الإعراب مختلفا كما سترونه عندكم، اقرأوه يعني واضح هذا. طيب، أنا لخصت لكم الخلاف. طيب، إذن قال الشاعر، نعود إلى ابن عقيل. قال الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا وأنت بما عندك والرأي مختلف. نعم. يقول الخضري: هذا البيت من المنسرح، أي من بحر المنسرح، ونصفه نون عندك. نعم، يعني نقرأه هكذا: نحن بما عندنا وأنت بما عند، هذا شطر، دك راض والرأي مختلف. إذن الشطر الأول ينتهي عند النون من كلمة عندك، تمام؟ طيب، وهذا البيت في الحقيقة فيه عدة شواهد ومعناه واضح، نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف. كان بعض مشايخنا الظرفاء يقول هذا تقرير للديمقراطية، أو يعني بالتعبير الأفضل يعني هذا تقرير ل يعني حتى يعني لا ندخل في إشكالات الديمقراطية، نقول هذا فيه حرية التعبير وحرية الرأي واختلاف الآراء، واتركوا تلك العبارة القبيحة التي يقولها بعض الناس، قبيحة أصلا من حيث اللغة، يعني عبارة غاية ما تكون للركاكة. من أراد أن يمثل لجملة ركيكة فمثلوا بالله بهذه الجملة، وهي قول الناس الاختلاف لا يفسد للود قضية. هذا الكلام يعني غاية ما يكون من الركاكة والشناعة، كلام ركيك أعجمي، ولا أدري من الذي يعني افترعها، ولا من الذي ابتكرها ونشرها بين الناس، ولا أدري هل هو ترجمها من اللغة الإنجليزية وترجمة فاسدة وانتشرت بين الناس، لأن الناس يقلد بعضهم بعضا، لا أدري في الحقيقة. على كل حال نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، مع أن الرأي مختلف، وهذا يعني لا يغضبنا ولا يغضبك. هذا البيت نسبه ابن هشام اللخمي وابن بري إلى عمرو بن امرئ قيس الأنصاري، ونسبه غيرهما ومنهم العباسي في معاهد التنصيص. معاهد التنصيص هذا يا شباب هو كتاب عمد فيه صاحبه العباسي، عمد فيه إلى شواهد التلخيص الذي هو للقزويني، والذي يعد عمدة كتب البلاغة عند المتأخرين، لا يقدم عليه كتاب. تلخيص المفتاح للقزويني هذا يوازي الألفية في علم البلاغة، تمام؟ وقد شرحه القزويني في كتاب سماه الإيضاح، جعله كالشرح، وشرحه أيضا التفتزاني في كتاب سماه المطول، ثم اختصره وسماه مختصر المعاني. المهم أن العباسي عمد إلى الشواهد الشعرية الموجودة في كتاب التلخيص وجمعها وشرحها وعلق عليها ويعني فك ألفاظها ونحو ذلك، مطبوع، سماه معاهد التنصيص في شواهد التلخيص. إذا نسبه العباسي إلى قيس بن الخطيم أحد فحول الشعراء في الجاهلية، يعني هذا يدل أن أهل الجاهلية عندهم الرأي والرأي الآخر كما يقولون، وهو الصواب، وهو من قصيدة له أولها قوله: رد الخليط الجمال فانصرفوا، ماذا عليهم لو أنهم وقفوا. وقيس بن الخطيم هو صاحب القصيدة التي أولها قوله: أتعرف رسما كالطراد المذاهب، لعمرة وحشا غير موقف راكبي، إلى آخره. طيب، اللغة: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي، الرأي هنا أراد به الاعتقاد، أنا أرى كذا يعني أعتقد كذا، ولا نريد به رأى البصرية ولا المنامية ولا رأى القلبية، وإنما هذه رأى الاعتقادية. طيب، نعم. وأصل جمعه آراء. نعم، رأى الاعتقادية قد تكون هي نفسها رأى القلبية، يعني انتبهوا لهذا، لست على ثبت منها. لما قال شعر: رأيت الله أكبر كل شيء، يعني رآه بقلبه كأنه اعتقد هذا يعني. طيب، ورأى: رأيت الإسلام نورا، يعني رآه بقلبه وهو اعتقاد، فيبدو أن رأى القلبية هي نفسها رأى الاعتقادية، وإن كانت غيرها من هذه الأفعال، أفعال القلوب، قد تفيد الظن وقد تفيد اليقين، كما عرفنا هذا أن أفعال القلوب تأتي للظن وتأتي لليقين، مثل: ظننت زيدا قائما، هذا للظن، وحسبت زيدا قائما، هذا للظن. طيب، ولكن علمت الإسلام نورا، رأيت الإسلام نورا، هذا لليقين. المهم، على كل حال يريد الشيخ هنا أن يقول، لما قال إن رأى هنا تفيد رأى هنا بمعنى الاعتقاد، يريد أنها ليست منامية وليست رأى البصرية، ولا غير ذلك. ويجمع على آراء مثل سيف وأسياف، ثوب وأثواب، رأي آراء. وقد نقلوا العين قبل الفاء فقالوا آراء، كما قالوا في جمع بئر آبار، نقلوا عين الكلمة قبل فاء الكلمة، هذا من حيث الوزن الصرفي. وفي جمع ريم قالوا آرام، ووزن آراء وآبار وآرام أعفال. لماذا أعفال وليس أفعال؟ قال لك، قال لك قدموا العين قبل الفاء، فإذا حصل تقديم فعليك أن تقدم أيضا في الميزان الصرفي، واضح؟ فهو أصله أفعال، أفعال قدمت عين الكلمة على فاء الكلمة. طيب، مثل ما قالوا في بئر قدموا عين الكلمة، هنا إيش؟ الهمزة، وفاء الكلمة الباء، بئر على وزن فعل، الباء هنا فاء في الميزان، والهمزة هنا عين في الميزان. فلما جاءوا يجمعون بئر ماذا قالوا؟ انظروا ماذا قالوا، قالوا آباء. إيش حصل؟ إيش حصل؟ قد أخروا الباء وقدموا الهمزة، صح ولا لا؟ صارت الهمزة همزة مد، قدموا الهمزة وأخروا الباء، يعني إيش؟ يعني قدموا فاء الكلمة وأخروا فاء الكلمة وقدموا عين الكلمة، فصارت آبار. ففعل، فعل جمعناها على آبار، ولما حصل التقديم صارت على وزن أعفال، أعفال، لأنه حصل فيها تقديم وتأخير. فالعين في أعفال هذه تساوي ماذا؟ تساوي الهمزة التي كانت في الوسط، والفاء تساويها الباء التي كانت متقدمة. طيب، هذه فائدة صرفية. الشاهد، الشاهد في هذا البيت أن التقدير واضح، نحن بما عندنا راضون، نحن بما عندنا راضون. إيش حذف الشاعر؟ حذف المبتدأ واكتفى بالخبر، وهذا جائز. تلاحظون أننا لا نفرق هنا هل حذف المبتدأ أم حذف الخبر، يعني نحن نتكلم بصفة عامة. مالك يقول وحذف ما يعلم، والذي يعلم هذا إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون خبرا، لا يهم، قد يكون مبتدأ وقد يكون خبرا، ثم بعد ذلك سيفصل، سيركز على الخبر في الأبيات القادمة. طيب، إذن التقدير نحن بما عندنا راضون، اكتفى الشاعر بنطق الخبر وحذف المبتدأ وهو قوله راضون. لماذا؟ لأنه معلوم. كيف علم؟ لأنه سيقول بعد قليل وأنت بما عندك راض، عندك خبر مقدم وراض مبتدأ مؤخر، فمن كلمة راض علمنا أنه حذف قبل قليل راضون، واضح؟ لكن هذا فيه إشكال وهو شذوذ، شذوذ لغوي، وهو أن الأصل أن تحذف من الثاني لدلالة الأول، لا أن تحذف من الأول لدلالة الثاني. لاحظتم ماذا حصل؟ تأملوا في البيت، نحن بما عندنا، أين الخبر؟ أين المبتدأ؟ راضون، حذفه، صح؟ ثم قال وأنت بما عندك راض، هنا صرح. العلماء يقولون الأصل أن يحذف من الجملة، الأصل أن يحذف من الجملة الثانية لوجود دليل في الجملة الأولى، وهذا ترتيب المنطق العقلي. أنت تأتي بالكلام أولا طبيعيا، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تفعل شيئا على خلاف الأصل فعله في الجملة الثانية وتحيل على الجملة الأولى، صح ولا لا؟ فكان يجب أن يقول نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك، ويحذف كلمة راض. لماذا؟ لأنه قد تقدم في الجملة الأولى ما يدل عليها، فيحذف من الثاني لدلالة الأول، يحذف من الكلام الثاني لدلالة الكلام الأول عليه، هذا هو الطبيعي، هذا هو الأصل. الشاعر هنا ارتكب العكس، حذف من الجملة الأولى اكتفاء بأنه يوجد في الجملة الثانية ما يدل عليها، وهذا شاذ، هذا شاذ. هذه مسألة. والمسألة الثانية أو الشاهد الثاني أنه صرح بالخبر وحذف المبتدأ، فهذا مثال لقول الناظم وحذف ما يعلم جائز فقط. إذا البيت كم شاهد فيه؟ فيه شاهدان، شاهد على جواز حذف المبتدأ إذا كان معلوما، وشاهد على وقوع الحذف في الجملة الأولى دون الجملة الثانية لدلالة الثانية عليها، وهذا شاذ. إذا الشاهد الأول هل فيه شذوذ؟ لا، وإنما هو فقط شاهد. أما الشاهد الثاني ففيه شذوذ. نعود نقرأ الآن حاشية محي الدين، انظروا. يقول قوله: نحن بما عندنا، حيث حذف الخبر احترازا عن العبث وقصدا الاختصار مع ضيق المقام، من قوله نحن بما عندنا، نعم، والذي جعل حذفه سائغا سهلا دلالة خبر المبتدأ الثاني عليه. عفوا، أنا قلت لكم حذف المبتدأ صح؟ لا، هو حذف الخبر المبتدأ مذكور، وهو قوله نحن. طيب، فقط بدل كلمة خبر نقول المبتدأ. المبتدأ مذكور وهو قوله نحن. الفكرة واحدة شباب، الفكرة واحدة، الحذف يدخل على المبتدأ ويدخل على الخبر، لا يضر. طيب، الشاعر هنا صرح بالمبتدأ وهو قوله نحن بما عندنا. طيب، نحن بما عندنا إيش؟ راضون، هذا هو الخبر. أنا قلت لكم مبتدأ، لا، نحن هو المبتدأ المذكور، وحذف الخبر وهو قوله راضون. طيب، لكن من حيث المسألة المبتدأ يحذف إذا علم، وكذلك الخبر يحذف إذا علم. طيب، إذن يقول الشيخ: الشاهد فيه قوله نحن بما عندنا، حيث حذف الخبر احترازا عن العبث وقصدا للاختصار. إذن هناك علتان للحذف. العلة الأولى احترازا عن العبث، لأنه إذا صرح به وهو معلوم يصبح كأنه يعبث. طيب، كأنه يعبث، يعني لغو حشو، مثل الذي يقول لك ما اسمك، تقول له اسمي محمد، ما الحاجة إلى اسمي، أكيد أنا أسألك عن اسمك. طيب، إذن احترازا عن العبث، هذا الغرض الأول. والغرض الثاني وقصدا للاختصار مع ضيق المقام، لأنه في مقام إيش؟ مقام الشعر، والشعر مقامه ضيق، فلذلك الاختصار هنا أحرى وأولى. إذن الحذف حصل في قوله نحن بما عندنا، والذي جعل حذفه سائغا سهلا دلالة خبر المبتدأ الثاني عليه. واعلم أولا أن الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه شاذ. الحذف من الأول، أي من الكلام الأول، لدلالة الثاني عليه كما فعل هذا الشاعر شاذ. والأصل الغالب هو الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، يعني إيش؟ العكس. هذا هو الأصل والغالب في كلام العرب. وعلم ثانيا أن بعض العلماء أراد أن يجعل هذا البيت جاريا على الأصل المذكور، فزعم أن راض في الشطر الثاني من البيت، نحن نعم وأنت بما عندك راض، زعم أن راض في الشطر الثاني من البيت ليس خبر عن أنت، وأنت بما عندك راض. نحن إيش قلنا؟ قلنا أنت مبتدأ وراض خبر، صرح بالاثنين، لم يحذف شيئا. بعض العلماء قال لا، راض في الشطر الثاني من البيت ليس خبر عن أنت كما تقولون، بل هو خبر عن نحن الذي في أول البيت، تمام؟ وذلك بناء على أن نحن للمتكلم المعظم نفسه، وهذا كلام غير سديد، لأن نحن وإن كانت كما زعم المتمحل للمتكلم المعظم لنفسه، فمعناها حينئذ مفرد، تجب فيها المطابقة بالنظر إلى لفظها، فيخبر عنها بالجميع أو بالجمع، كما في قوله تعالى ونحن الوارثون وما أشبهه. إذن يا شباب، خلاصة هذا البيت الجميل الذي فيه أكثر من شاهد وله معنى أيضا جميل، أن الشاعر قال نحن، هذا مبتدأ، بما عندك، نحن بما عندنا، وحذف ماذا؟ حذف كلمة راضون، وقلت لكم راضون هي خبر، وسبق لساني إلى أن قلت أنها مبتدأ، لا هي ليست مبتدأ وإنما هي خبر، هي خبر، وحذفه جوازا. لماذا حذفه؟ لدلالة ما سيأتي عليه، لأنه بعد قليل سيقول وأنت بما عندك راض، أنت مبتدأ وراض خبر. والشاهد الثاني أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وهذا الشاذ. والكثير في كلام العرب أن العكس، أن يحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. هذا خلاصة كل ما ذكرنا. نعود إلى ابن عقيل: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، التقدير نحن بما عندنا راضون. ومثال حذف الخبر، ومثال حذف المبتدأ، نعم. إذن الشارح ماذا فعل؟ قال يحذف كل من المبتدأ والخبر، تمام. ثم قال ثم ذكر أمثلة. زيد عندنا حذف الخبر. خرجت فإذا السبع حاضر حذف الخبر. نحن بما عندنا راضون حذف الخبر. إذن كل هذه الأمثلة هي أمثلة لحذف إيش؟ الخبر. الآن انتقل إلى حذف المبتدأ. فقال ومثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد، فتقول انظروا كيف مثال ابن عقيل، قال فتقول صحيح يعني سليم. طيب ولم يأتي بمثال إيش؟ لم يأتي بمثال ابن مالك وهو دنف يعني مريض، وكأنه لأجل النكتة التي ذكرتها لكم أن كان ينبغي أن يمثل بهذا المثال تفاؤلا بالصحة والسلامة، ولم يعجبه مثال ابن مالك. واضح؟ وكأن ابن مالك يعني أراد أن يأتي باسم مختوم بالفاء حتى يناسب ما بعده وهو عرف، فلم يتأتى له إلا هذه الكلمة دنف، كأنه حاول أن يبحث عن كلمة فيها ما يدل على السلامة أو الخير مختومة بالفاء فلم يتأتى له. على كل حال هو مجرد مثال لا نتعامل معه كأنه قرآن منزل. المهم مثال حذف المبتدأ أن يقال كيف زيد، فتقول صحيح أي هو صحيح، فهو مبتدأ وقد حذف جوازا، وصحيح هذا هو الخبر المذكور. وإن شئت صرحت بكل واحد منهما فقلت زيد عندنا وهو صحيح، يجوز أن تصرح يجوز، لكن يعني الأخصر أن تحذف. طيب هنا يقول الخضري تعليقا على قول ابن مالك دنف، يعني سووها قضية، يقول دنف أي مريض من العشق أو غيره، يعني قد يكون مريضا بسبب العشق وقد يكون مريضا لغيره من الأمراض، يعني يكون عام من أن يكون في العشق مرضا ملازما، يعني ليس كل مريض يقال له دنف، وإنما المرض الملازم للإنسان المزمن، عفانا الله وإياكم، كما جاء في القاموس. وهذا الجواب مبني على قول السيرافي والأخفش أنه يستفهم بكيف عن الأحوال والصفات، يعني من شأن كيف أنك إذا أردت أن تسأل عن حالة الشيء أو عن صفته تستعمل له كيف. واضح؟ تقول مثلا كيف جاء زيد، تقول راكبا، هنا أنت تستفهم عن الأحوال. كيف زيد، فتقول دنف أو صحيح، هذا كأنه في الصفات من حيث الصفة المعنوية اللغوية. طيب نعم. نعود إلى ابن عقيل. قال ومثله قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي من عمل صالحا فعمله لنفسه. ماذا حذف؟ عمله لنفسه، حذف المبتدأ لأنه معلوم أعلم من خلال السياق، لأنه قال في أول آية من عمل صالحا فلنفسه أي فعمله لنفسه، حذف المبتدأ واكتفى بالخبر. ثم قال ومن أساء فعليها، أي فإساءته عليها، إيش فعل؟ حذف المبتدأ واكتفى بالخبر وهو قوله عليها. قيل إذن الآن انتهينا، الآن مثل لك لأمثلة جملة حذف منها مبتدأ وجملة حذف منها خبر. الآن سيأتي بشيء عجيب، وهو أنه قد يحذف من الجملة المبتدأ والخبر معا، وهذا زعمه بعض العلماء، لذلك قال وقيل قيل وقد يحذف الجزءان، أعني المبتدأ والخبر. ولما قلت هذا لبعض الإخوة الظرفاء وكنا في ذاك الوقت ندرس النحو، وكنت أريد أن ألغز عليه، فقلت له هل يحذف المبتدأ من الجملة، فقال نعم. ثم قلت له هل يحذف الخبر من الجملة، فقال لي نعم. فقلت له طيب، وهل يحذف الخبر والجملة، هل يحذف الخبر المبتدأ والخبر من الجملة؟ فقال لي ماذا بقي؟ وكلامه يعني صحيح، يعني يقول طيب ماذا بقي إذا حذف المبتدأ والخبر، ماذا بقي، أين الجملة؟ قلت له هذا يجوز، جوزه بعض العلماء، ثم تلوت عليه الآية التي ستأتي الآن. طيب، إذن قال قيل وقد يحذف الجزآن، أعني المبتدأ والخبر، لماذا؟ للدلالة عليهما، أي يوجد ما يدل عليهما، فهو يندرج تحت قول الناظم، وحذف ما يعلم جائز، كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، أي فعدتهن ثلاثة أشهر. يعني إيش؟ النساء اللاتي يئسن من المحيض، أي الكبيرات في السن اللاتي خلاص توقف عنهن الحيض، هؤلاء النسوة اللاتي أو اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، هذه جملة معترضة، طيب فعدتهن ثلاثة أشهر. المرأة الكبيرة في السن التي لا يأتيها الحيض كم عدتها؟ عدتهن ثلاثة أشهر. إذن اللائي هذا مبتدأ، وفعدتهن ثلاثة أشهر هذا الخبر، ليس هنا الشاهد. ثم إيش قال؟ عطف، قال واللائي لم يحض، أي والمرأة التي لم تحض، طيب يعني الصغيرة هذه أيضا عدتها ثلاثة أشهر، لكنه حذف لدلالة الأول عليه، هذا جرى على القياس، حذف من الثاني لدلالة الأول عليه، يعني فكأنه قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر أيضا. فماذا حصل؟ قال فعدتهن ثلاثة أشهر، هذا هو المحذوف كاملا، عدتهن مبتدأ وثلاثة خبر وهو مضاف وأشهر مضاف إليه. إذن ماذا حصل؟ حذف المبتدأ والخبر معا، لماذا؟ لدلالة الكلام الأول عليهما، أي فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه، وإنما حذف لوقوعهما موقع مفرد. يعني صحيح أنهما جملة اسمية مكونة من جزئين، الجزء الأول عدتهن والجزء الثاني ثلاثة أشهر، صحيح هذا هو في الظاهر، لكنه في الحقيقة يؤول إلى كلمة مفردة واحدة، وإذا كان يؤول إلى كلمة مفردة واحدة فهذا يسهل حذفه، يسهل علينا الحذف. ما هو هذا التأويل؟ قال والظاهر أن المحذوف مفرد، طيب لذات ما قبله عليه، وإنما حذف لوقوعهما موقع مفرد، طيب لم يصرح يعني بهذا المفرد، لكن كأنه نفس التقدير الذي سيذكره بعد قليل. لذلك قال والظاهر أن المحذوف مفرد، يعني يريد أن يقول الظاهر في هذه الآية ليس كما قال هؤلاء من أن مبتدأ وخبرا قد حذفا، لا، وإنما الظاهر والصواب أن المحذوف هنا عبارة عن كلمة واحدة، عبارة عن كلمة واحدة. والتقدير واللائي لم يحضن كذلك، كذلك إيش يكون إعرابها؟ خبر. حينئذ تكون هذه الآية مثال لحذف إيش؟ مثال لحذف شيء واحد وهو الخبر، وليس مثالا وليس دليلا لمن قال إنه يجوز حذف المبتدأ والخبر من الجملة. واضح؟ يعني العلماء اختلفوا في هذه الآية، هل حذف فيها جملة كاملة مبتدأ وخبر؟ فيكون هذا حجة لمن جوز أن يحذف المبتدأ والخبر معا. ومن العلماء من قال لا، لا يحذف المبتدأ والخبر، وإنما يحذف جزء واحد، إما مبتدأ وإما خبر، وهذه الآية ليس حجة لكم، لأن المحذوف هنا كلمة واحدة، وهو التقدير هكذا، واللائي لم يحضن ما بهن كذلك، أي نفس الحكم السابق، فكلمة كذلك هذه في محل رفع خبر. والظاهر أن المحذوف مفرد، والتقدير واللائي لم يحضن كذلك. وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن لأن حكمهم واحد. عطف الصغيرات على الكبيرات. طيب واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن. والأولى أن يمثل بنحو إلى آخره. هنا يقول في الحاشية هذا رأي ثالث في توجيه الآية فافطن، وبيانه أن فعدتهن خبر للمبتدأ، واللائي يئسن وما عطف عليه، نعم واللائي يئسن وما عطف عليه، فليس ثمة حذف إذن. نعم يعني الرأي الثالث أن نقول واللائي لم يحضن هذا معطوف على واللائي يئسن. نعم وأن فعدتهن هذا خبر للمبتدأ فلا يوجد حذف، يعني كأن المسألة فيها ثلاث آراء. على كل حال يعني الذي همنا أنه قيل أنه يجوز حذف المبتدأ وخبر واحتجوا بهذه الآية، وقيل لا يجوز وقالوا إنما المحذوف شيء واحد، ورأي الثالث يقولون لا أصلا ما في حذف وإنما فقط عطف هذا على هذا. والأولى أن يمثل بنحو قولك، يعني إذا أردت مثالا سليما من الاعتراض مثال لكلام حذف فيه المبتدأ والخبر، قال الأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب من قال لك أزيد قائم، أزيد قائم، فتجيبه إيش؟ نعم. إيش حذفت؟ حذفت المبتدأ والخبر كليهما، واضح؟ إذ التقدير نعم زيد قائم. وهذا كما ترون أسلوب سؤال وجواب، وفي أسلوب السؤال والجواب كثيرا ما يدخل الحذف كما لاحظتم. من عندكم في جواب، في جوابي كيف زيد قل دنف، والمثال الذي قبله كما تقول زيد بعد من عندكما، هذا سؤال أيضا. أزيد قائم فتقول نعم، هذا أيضا سؤال. وهكذا يعني كثير ما يحذف الكلام إذا كان الأسلوب أسلوب سؤال. طيب إذن إذا التقدير نعم زيد قائم، ثم قال بن مالك وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم. هنا الآن شرع في الحالات التي يجب فيها حذف الخبر، وهي أربعة مواضع. وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم على واحد، وفي نص يمين إذا استقر هذا الثاني، وبعد واو عينت مفهوم مع هذا الثالث، وقبل حال لا يكون خبرا هذا الرابع والأخير. تمام. إذن الآن شرعت ماذا؟ بعد أن فرغ من حالات جواز الحذف انتقل إلى حالات وجوب الحذف، وركز على الخبر فقال إن الخبر يحذف وجوبا في هذه المواضع. طيب قوله وبعد لولا غالبا، قوله غالبا هذا ما إعرابه؟ قال منصوب على نزع الخافض. ما معنى منصوب على نزع الخافض؟ يعني كان هناك خافض ثم حذف. أصله وبعد لولا في الغالب أو في غالب، فلما نزعت منه في انتصب، هكذا يقول العلماء إذا نزع حرف الجر من الاسم فإنه ينتصب فصار غالبا، وأصله وبعد لولا في الغالب، هذا يقال له منصوب على نزع الخافض. اعرفوا هذا لأنه يمر بكم كثيرا وقد تقدم معنا. طيب إذن وتقدير البيت وحذف الخبر حتم يعني واجب، حتم يعني واجب بعد لولا في غالب أحوالها. وفي نص يمين ذا استقر هذا من باب إضافة الصفة للموصوف، نص يمين هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن نص صفة ويمين موصوف، إذن اعكس قدم الموصوف على الصفة، هذا هو الأصل. أنت تقول زيد الكريم ولا نقول الكريم زيد على الوصفية، لا نقول، وإنما نقول على وجه آخر. طيب المهم أن الأصل أن يأتي الصفة أولا ثم يأتي الموصوف. الأصل أن يأتي الموصوف أولا ثم تأتي الصفة. فالأصل أن تقول يمين نص، هذه يمين ما صفتها؟ نص في المسألة، لا تحتمل معنى آخر. طيب، فإذا نقول وفي نص يمين، هذا من باب إضافة الصفة للموصوف، وهذا يعني تقدم مر بنا كثيرا، يعني أن تضاف الصفة إلى الموصوف. فكأنه قال وفي يمين نص ذا استقر، ذا أي هذا الحكم استقر يعني ثبت، يعني كما ثبت كما حصل الحذف بعد لولا كذلك يحصل الحذف في يمين نص، وسنعرف ما معناه مع ابن عقيل. قال الخضري من إضافة الصفة للموصوف وهو متعلق باستقر الواقع خبرا عن ذا، وأظهره مع أنه كون عام بالضرورة كما أمر. هنا فائدة، وهو أن قوله استقر هذا الكون، احنا ما قلنا أن الكون العام لا يظهر، أنت لما تقول زيد في الدار قلنا التقدير كائن أو استقر، صح؟ زيد كائن في الدار أو استقر في الدار. طيب نحن قلنا إذا كان المعنى كونا عاما فإنك تحذف استقر، صح ولا لا؟ ورددنا على من احتج بقوله تعالى فلما رآه مستقرا عنده، رددنا على ابن جني لو تذكرون، قلنا إن ابن جني تمسك بهذه الآية على أنه يجوز التصريح بالكون العام، ونحن رددنا عليه وقلنا ما هو الجواب عن هذه الآية. إذن الأصل أن تقول زيد في الدار، ما تقول زيد استقر في الدار، لا حاجة إليه لأنه كون عام. ابن مالك هنا قال وفي نص يمين ذا استقر، فصرح بالكون العام وهو استقر، تمام؟ لأن الجار مجرور هنا متعلق باستقر، كيف صرح به وأنتم قلتم الكون العام لا يصرح به؟ هذا هي الشبهة. قال الخضري للضرورة، إذن هذه ضرورة شعرية، وإلا كان حقه أن يقول وفي نص يمين بس، وفي نص يمين. فإن قال قائل ألا يمكن أن يكون هنا بمالك أراد باستقر مثل ما قلنا في الدرس سابقا لما قلنا إن استقر لها معنيان، الاستقرار العام واستقرار الخاص. الاستقرار الخاص الذي هو الثبات وعدم الحركة وعدم التزلزل، وهو الذي رددنا به على بن جني حينما تمسك بالآية الكريمة فلما رآه مستقرا عنده، رددنا عليه هذا الكلام، قلنا له فلما رآه مستقرا، الاستقرار هنا ليس هو الاستقرار العام وإنما نوع خاص من أنواع الاستقرار وهو الثبات وعدم الحركة وعدم التزلزل. ألا يمكن أن نقول مثل هذا الكلام هنا فنقول استقر هنا استقرارا خاصا يعني لم يتزلزل ولا يتحرك؟ قال الخضري لا يصح، ولا يصح أنه أراد بالاستقرار الثبات وعدم التزلزل أو عدم الزلزال، فيكون خاصا كما قيل به في قوله تعالى فلما رأى مستقر عنده، لأن عدم التحرك لا يعقل في المعاني فتدبر، لأن هذه المسألة هي في باب المعاني ليس في باب الذوات. أما في الآية الكريمة في قصة سليمان فلما رآه مستقرا عنده، ما هي مسألة هناك؟ عن ماذا كانوا يتكلمون؟ يتكلمون عن العرش، والعرش من الذوات وليس من المعاني، فافترقا. فالخضر يقول نحن الآن نبحث إيش؟ نبحث في المعاني، المعاني لا توصف بالثبات وعدم التحرك، أما هناك في قصة سليمان مع العرش تمشي، لأن الذوات التي هي الأجسام توصف بالثبات وعدم الحركة، نعم. أما مع هذا الذي نحن فيه لا يصلح، هذه فقط فائدة. نعم، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع. نعم، وقبل حال لا يكون خبرا، الواو هذه عاطفة عن الذي خبره قد أضمرا، الألف للإطلاق في أضمرا. طيب، وكضربي العبد مسيئا، هذا حال وسنعرف تفصيله إن شاء الله في الشرح. نعم، والتقدير إذا كان أي وجد العبد مسيئا، سيأتي إن شاء الله في الشرح. وقوله أيضا منوطا، هذا أيضا حال، منوطا يعني معلقا، ناط الشيء يعني علقه، ومررنا بشجرة أو بسدرة يقال لها ذات أنواط يعني ذات تعاليق، ومنه قول الأصوليين مناط الحكم. ونعم مناط الحكم يعني المكان الذي يعلق فيه الحكم. المهم ناط الشيء يعني علقه. منوطا بالحكم أي معلقا بالحكم. طيب، قال حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع. طيب، نحن الآن فككنا الأبيات و يعني بقي معنا قليل إن شاء الله ونختم. طيب دعونا نكمل، لا بس كنت أفكر أن نقف لكن دعونا نكمل إلى ما يسر الله. قال حاصل ما في هذه الأبيات، نعم حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع. الأول أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا، نحو لولا زيد لأتيتك، التقدير لولا زيد موجود. إذن لولا هذا حرف لا محل له من الإعراب. طيب، وإعرابه أو تصنيفه أن تقول حرف يدل على امتناع الثاني حرف يدل على امتناع الثاني لوجود الأول. طيب يا شباب معلش أنا غيرت رأيي، أرى أن نقف هنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. في الدرس القادم سنبدأ من عند حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع. طيب، مبحث جديد نجعله للدرس الجديد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.